قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحقيقة الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فمتى غضب الإنسان ثارت نار الغضب ثورانا يغلي به دم القلب وينتشر في العروق ويرتفع إلى أعلى البدن كما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر، ولذلك يحمر الوجه والعين والبشرة، وكل ذلك يحكي لون ما وراءه من حمرة الدم كما تحكي الزجاجة لون ما فيها. وإنما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه، فإن كان الغضب صدر ممن فوقه وكان معه يأس من الانتقام تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فصار حزنا ولذلك يصفر اللون. وإن كان الغضب من نظير يشك فيه تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر ويضطرب، فالانتقام هو قوة لقوة الغضب. هو قوت. فالانتقام هو قوت لقوة الغضب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وحقيقة الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. هذا تعريف من الشيخ لحقيقة الغضب، بمعنى لتفسير تغير بدن الإنسان وبخاصة وجهه حينما يغضب. فيفسر الشيخ ذلك، يقول إن الإنسان إذا غضب فإن الدم يفور، وهذا بين، ولا شك أن الدم يمر بالقلب كما هو معلوم، ومن هنا يحصل حركة مضطربة في جريان الدم. وإن كان الذي ذكر الشيخ هنا قد يختلف الحقيقة من إنسان لإنسان، بمعنى أن بعض الناس إذا غضب احمر وجهه، وبعض الناس إذا غضب اصفر وجهه، وبعض الناس يتلون وجهه ما بين احمرار إلى اصفرار، وقد يكون فيه نوع من السوداد أيضا، سوداد الوجه أو يميل أحيانا إلى نوع من الزرقة. ويبدو أن هذا يختلف على حسب طبائع الناس ميراثا، قد يكون ورثه من عائلته، وقد يكون كما ذكر الشيخ إذا كان الغضب مساوي، وإذا كان من أعلى، وإذا كان من أدنى، لكن لا يبدو أن هذا مضطرد وإنما يبدو أنه يختلف من حال إنسان لإنسان. لكن على كل حال، لا شك أن من أظهر مظاهر الغضب هو تغير الوجه وتغير هيئة الإنسان من انتفاخ أوداج وإحمرار عينين وجحوظهما أيضا، ونوع من الحركات التي تدل على الغضب، كما أن الحزن والخوف أيضا له علائمه، كما أن السرور والانبساط والراحة والهدوء أيضا لها علائمها. وعلى كل حال، هذا من حكمة الله عز وجل، حتى إن الإنسان أيضا كما هو مشاهد إذا غضب لا يكاد يحس لا إحساسا شعوريا ولا إحساسا بدنيا. وأنتم تلاحظون أحيانا الإنسان حينما يتشاجر مع أحد ويحصل مشاجرة، بل قد يحصل نوع من من من من الجروح في البدن لا يحس بها الإنسان إلا بعد ما ينتهي. أثناء المشاجرة قد لا يحس، وهذا لا شك أنه نوع منها طريقة أو طبيعة الخلق التي وضعها الله عز وجل في الإنسان، بحيث إذا هدى بدأ يسترجع جراحه وآلامه، بينما أثناء المشاجرة وغضب وفوران الدم لا يكاد يحس. هذا هو تفسير الغضب من الناحية الظاهرية. قال: وحقيقة الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فمتى غضب الإنسان ثارت نار الغضب ثورانا يغلي به دم القلب وينتشر في العروق، وهذا أمر بين، ويرتفع إلى أعان البدن من الوجه والرأس، كما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر، يعني نتيجة الغليان يرتفع من الأسفل إلى الأعلى، ولذلك يحمر الوجه والعين والبشرة، وكل ذلك يحكي لون ما وراءه من حمرة الدم، يعني أن تغير اللون لون البشرة إلى الاحمرار نتيجة تجمع الدم في هذه الجهة من البدن، كما تحكي الزجاجة لون ما فيها، بمعنى أنه إذا وضعت فيها لونا أحمر أصبحت حمراء، أزرق تصبح زرقاء، وهكذا. وإنما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه. هذا تفسير من الشيخ، بمعنى أن الإنسان إذا كان غضب على إنسان دونه وإنسان هو متفوق عليه فإن الدم ينتشر وتظهر الحمرة وانتفاخ الأوداج وجحوظ العينين وتطاير الشرر منهما كما يعبر الناس، فإذا كان ممن دونه ظهرت هذه الظواهر. لكن كما قلنا هذا يختلف الحقيقة، ليس بضرورة، وإنما هي طبائع موروثة بإذن الله. بعض الناس غضبه يكون اصفرارا، وبعضه يكون احمرارا، وبعضه يكون تلونا بين الاحمرار والاصفرار والاسوداد، وكذلك أيضا الأخذ بالزرقة. فإذا كان الغضب صدر ممن فوقه، بمعنى أنه غضب على من فوقه، غضب على من فوقه، وكان معه يأس من الانتقام، يعني عجز لأنه أقوى منك، إما في قوته البدنية وإما في موقعه الاجتماعي والجاه والمركز، بحيث لا تستطيع أن تنال منه شيئا، وكان معه يأس من الانتقام، تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب، بمعنى أن الدم بدل ما يفور ويغلي إلى أعالي البدن ينحسر وينكمش إلى الجوف، وقد يصيب اصفرار، وحينئذ ينقلب بدل أن يسمى غضبا يسمى حزنا. هذا تفسير للشيخ. على كل حال قد يكون الحزن ذلك، الحزن صحيح قد يكون أغلب الحزن يكون هو نوع من الاصفرار ونوع من الانخناس في الجلد والأعضاء والجوارح، بحيث يكون الإنسان يظهر عليه علائم الحزن والعينان قد تنطفئان وهكذا، ويعرف مظاهر حزن الإنسان من نحو هذه المظاهر. فإذا رأيت إنسان قد انعطف جسمه وانزوى في مكان ولا يكاد يرفع بصره وقد صاحبه اصفرار لون، فغالبا تفهم أن الإنسان إما أن يكون حزينا وإما جاءه ما يشغله من مصيبة أو نحو ذلك فصار حزنا ولذلك يصفر اللون. وإن كان الغضب من نظير يشك فيه، إذن إذا كان من ممن دونك على تفسير الشيخ يكون الدم قد فار وغلى، وإذا كان ممن هو أقوى منك الدم ينكمش ويصبح الإنسان أصفر حزينا. وإن كان من النظير، يعني من إنسان مساوي لك، فإن الدم يتردد بين انقباض وانطلاق فيتلون بين الأحمر والأصفر، يعني لون البشرة يتقلب ويتردد بين الاصفرار والإحمرار. ولهذا قال: وإن كان الغضب من نظير يشك فيه، بمعنى يشك القدرة على الانتقام من عدمها، تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر ويضطرب، فالانتقام هو قوت لقوة الغضب. الانتقام بمعنى الإنسان إذا غضب إما أن ينتقم أو لا ينتقم، وغالبا لا ينتقم إلا إذا كان عنده قوة، لا ينتقم إلا إذا كان عنده قوة، وإذا لا يكون الانتقام إلا إذا كنت غضبت على من هو دونك. فالانتقام هو قوت بمعنى هو الذي يغذي قوة الغضب، فإذا كنت تشعر أنك قوي وأنك قادر على الانتقام يفور دمك، وإذا كنت تشعر أنك غير قادر تنخنس ويصفر لونك ويظهر عليك علائم الحزن بدلا من مظاهر الغضب. لكن كما قلنا الذي يبدو أن الحال يختلف ما بين إنسان وإنسان، بل قد يكون إنسان وهو ينتقم يكون لونه أصفر، إنما هو يبدو أنها طبائع مختلفة بين الناس يؤثر فيها شيء كثير من الطبائع الموروثة من السلالات السابقة. نعم. والناس في قوة الغضب على درجات ثلاث: إفراط وتفريط واعتدال. فلا يحمد الإفراط فيها لأنه يخرج العقل والدين عن سياستهما، فلا يبقى للإنسان مع ذلك نظر ولا فكر ولا اختيار. والتفريط في هذه القوة أيضا مذموم لأنه يبقى لا حمية له ولا غيره. ومن فقد الغضب بالكلية عجز عن رياضة نفسه، إذ الرياضة إنما تتم بتسلط الغضب على الشهوة، فيغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة. ففقد الغضب مذموم، فينبغي أن يطلب الوسط بين الطريقين. قال: والناس في قوة الغضب على درجات ثلاث. هذا هو الكلام الذي ينبغي أن يفقه وأن يعرف، لأنه لا شك أننا الكلام السابق كان كله مصبا على ذم الغضب، على ذم الغضب أو على الغضب المذموم، على الغضب المذموم. فالشيخ هنا ذكر الكلام الذي ينبغي أن يعيه المربي والصاحب الدين والغيرة والمعلم ورجل الدعوة وكل من له مسؤولية. ومن هنا قال الشيخ: الناس في قوة الغضب على درجات ثلاث: إفراط وتفريط واعتدال. إفراط بمعنى زيادة وخروج عن المعتاد، وتفريط بمعنى لا يكاد يغضب، بمعنى أنه لا يبالي ولا يكترث، واعتدال الذي هو يغضب حينما يكون الغضب مطلوبا ويتحكم في انفعالاته حينما لا يكون الغضب مفيدا. فإذن هو درجات ثلاث: إفراط وتفريط واعتدال. قال: فلا يحمد الإفراط فيها، يعني في هذه الصفة، الإفراط اللي هو الغلو والزيادة في الغضب والخروج عن الحد المعتدل، يعني الغضب المذموم، الغضب المذموم. لماذا؟ قال: لأنه يخرج العقل والدين عن سياستهما. الإنسان إذا غضب غضبا مذموما لا شك أنه يخرج عن طوره العاقل ويخرج عن طوره المتدين، لأن الأصل في الدين أنه يحكم الشهوات، كما أن العقل الأصل فيه أنه يحكم كذلك الشهوات والأهواء. فإذا طرأ على الإنسان ما يخرجه عن طوره العاقل وعن طوره الديني والمتدين، هذا يدل على أنه لم يتحكم في انفعالاته. فإذا وصل بك الغضب إلى هذه الحال، إذن أنت في طرف الغضب المذموم، لأن العقل له إدراكه والدين أيضا له حدوده وضوابطه، فما دام الذي يحكمك العقل والدين فأنت سوي وأنت ممدوح بين الناس الأسوياء. أما إذا خرجت عن طورك العاقل وعن تدينك الضابط، فحينئذ تكون مذموما عند العقلاء وأهل الدين والفضل. فإذا أخرجك غضبك عن حدود العقل والمعقول وعن حدود الفضل والديانة أدركت أن هذا الذي طرأ عليك أمر مذموم، فلا يبقى للإنسان مع ذلك نظر ولا فكر ولا اختيار. إذا غلبك الغضب نسأل الله السلامة فعلا تتصرف تصرفات غير معقولة، وتتجاوز في ألفاظك، وتتجاوز في حركاتك، وقد تتجاوز أيضا في يدك تعتدي، وقد تتجاوز في حق أهلك من طلاق ومن تقطيع رحم، ومن قد تتجاوز في حق والديك، بل حتى في حق أولادك الصغار. إذا على غضبك فعلوتهم بالضرب وعلوتهم بالإيذاء، فإذا ما هدأت ندمت، إذا دل على أنك وصلت إلى حال خرجت فيها عن طول العقل والدين. إذا هذا هو الطرف المذموم، وهو الإفراط في الغضب. والتفريط الذي هو الإهمال وعدم وجود قوة غاضبة، هذا أيضا مذموم. لماذا؟ لأن الذي لا يكترث يشبه أن يكون كالبهيمة، فكما يقال حمار العير والوتدي هو الذي لا يسام على خسف يراد به. إذا كان الإنسان فعلا ليس عنده غيره وليس عنده ولا يكترث ولا يتأثر، وتمر به الأمور وكأنه جدار وكأنه حجر وكأنه بهيمة، هذا أيضا مذموم، وهذا يدل على البلادة. فإن الإنسان يكون وسط. ولهذا قال: والتفريط في هذه القوة أيضا مذموم، لأنه يبقى لا حمية له ولا غيره. ومن هنا ندرك أن الله سبحانه وتعالى وضع في الإنسان هذه الصفات، صفة الغضب وصفة الحماس والتنافس، في حسد وفي تنافس. الغبطة والتنافس بحيث يكون عندك دافع أن تنافس الناس في الخير وأن تتطلع وتتسابق، هذا حد مقبول ومطلوب أيضا، بل هو إيجابي كما هو معلوم، هذا اعتدال. أما إذا وصل إلى تحرق في القلب وتمني زوال نعمة الناس وحسد لهم على ما أتاهم الله من فضله، أصبح إفراطا. وكذلك الغضب، وكل الصفات التي في الإنسان فيها وسط وفيها إفراط وفيها تفريط. قال: والتفريط في هذه القوة أيضا مذموم، لأنه يبقى لا حمية له ولا غيره. ومن فقد الغضب بالكلية عجز عن رياضة نفسه، إذ الرياضة إنما تتم بتسلط الغضب على الشهوة، فيغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة. ففقد الغضب مذموم، فينبغي أن يطلب الوسط بين الطريقين. إذن الإفراط في هذه القوة بحيث يكون الإنسان بليد ليس عنده إحساس، تمر به المؤثرات وتمر به الأشياء التي لا يقبلها العقلاء ولا يقبلها الغيرة والدين وأهل الفضل وأهل الكرم والشرف والنبل، ثم هو لا يكتره لا غير على أهله ولا أولاده، ولا يتحمس أن يأخذ أولاده بالحسن ويأخذ أولاده ليتنافسوا مع أولاد الشرفاء علما وفضلا ودينا ومسابقة. هذا هي قوة دافعة ودافقة بحيث الإنسان دائما متحمس. هذا هو الغضب المحمود، بمعنى قوة داخلية تدفع الإنسان للمنافسة في مقامات الشرف ومقامات الكرم والفضل والنبل والتقدم إلى المصاف الشريفة والمراتب العالية. أما الذي يفقد هذه القوة بحيث يكون بليد، بل حتى لعله أن يكون خسيس في تطلعاته ويرضى بالذل وبالهون وبالدون أو الهوان والدون، فإن هذا صفة نقص، وهذا جانب مذموم. فلا إفراط ولا تفريط. ففقد الغضب مذموم، فينبغي أن يطلب أو أن يطلب الوسط بين الطريقين، يعني لا إفراط ولا تفريط، وهذا هو الوسط في جميع الأخلاق. نعم. وعلم أنه متى قويت نار الغضب والتهبت أعمت صاحبها وأصمته عن كل موعظة، لأن الغضب يرتفع إلى الدماغ فيغطي على معادن الفكر، وربما تعدى إلى معادن الحس، فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه، وتسود الدنيا في وجهه، ويكون دماغه على مثال كهف أضرمت فيه النار، فسود جوبه وحمي مستقره وامتلأ بالدخان، وكان فيه سراج ضعيف فانطفأ فلا يثبت فيه قدم، ولا تسمع فيه كلمة، ولا ترى فيه صورة، ولا يقدر على إطفاء النار. فكذلك يفعل بالقلب والدماغ، وربما زاد الغضب فقتل صاحبه. ومن آثار الغضب في الظاهر تغير اللون وشدة الرعدة في الأطراف، وخروج الأفعال عن الترتيب، واستحالة الخلقة، وتعاطي فعل المجانين. ولو رأى الغضبان صورته في حال غضبه وقبحها لأنف لنفسه من تلك الحال. وقبحها لأنف لنفسه من تلك الحال. ومعلوم أن قبح الظاهر أعظم، باطن أعظم. قال: واعلم أنه متى قويت نار الغضب والتهبت أعمت صاحبه. أيضا هذا تصوير للحال التي يكون عليها الإنسان في حال الغضب المذموم، وهو تصوير بين وواضح ومعروف لدى الجميع. فهو يقول إنه متى قويت نار الغضب والتهبت أعمت صاحبها وأصمته، يعني عمي بصره وصم سمعه عن كل موعظة. ولهذا صلى الله عليه وسلم حين بعض الغاضبين حينما تهديه، بل قد يأتي بكلمات يسب فيها الدين ويسب فيها أشياء كثيرة ويسب فيها، لأنه في حال فعلا لا يعي، لا يسمع ولا يرى ولا يبصر. ولا شك أن هذا حال مذموم، ينبغي الإنسان أن يروض نفسه وأن يدرب نفسه. وإلا لا شك أن الإنسان إذا ترك من غير تربية ومن غير رياضة قد لا يفقه، لكن إذا قرأ مثل هذه الكتب وسمع أحوال العقلاء والأدباء والمتأدبين فإنه لا يزال عليه من نفسه رقيب وحسيب، وبخاصة في الأحوال المعتادة يستطيع أن يروض نفسه. فأما إذا كان مهمل من قبل من يربيه وهو مهمل لنفسه وإنما لا يسأل وكله حمق وسفه، فهذا التأديب فيه من التعليم. فمتى قويت نار الغضب والتهبت أعمت صاحبها وأصمته عن كل موعظة، لأن الغضب يرتفع إلى الدماغ كما صور قبل قليل، فيغطي على معادن الفكر، وربما تعدى إلى معادن الحس، بمعنى لا يعقل ولا يحس أيضا. ولهذا قلنا لكم أحيانا حتى الإنسان في أثناء المشاجرة لا يحس بما فيه من آلام إلا بعد أن يهدأ، فيرى أثر الدماغ وقد يرى تبدأ جروحه تؤلمه. وربما تعدى إلى معادن الحس بحيث يفقد، فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه، وتسود الدنيا في وجهه، ويكون دماغه الذي هو محل النظر ومحل التفكير ومحل البصيرة، ويكون دماغه على مثال كهف أضرمت فيه نار، فسود جوه بمعنى داخله وما حوله، وحمي مستقره يعني قاعه، أصبح حارا نتيجة النار الملتهبة في داخله يعني الكهف، وامتلأ بالدخان، وكان فيه سراج ضعيف فانطفأ، لأن طبيعة الدخان إذا تكاثف يطفئ النار، إذا تكاثف الدخان ينطفئ النار، والنار هي البصيرة. فلا يثبت فيه قدم، ولا اللي هو الدماغ أو الإنسان حينما يوعظ أثناء غضبه، فلا يثبت فيه قدم، ولا تسمع فيه كلمة، ولا ترى فيه صورة، بمعنى أنه فقد جميع وسائل الإحساس من بصر ومن سمع ومن فكر عاقل، ولا يقدر على إطفاء النار لأنه قد غطاه الظلام أو غطاه الدخان، فلا تستطيع أن تصل وتقتحم لتطفئ النار. فكذلك يفعل بالقلب والدماغ، يعني كذلك الغضب يفعل بالقلب والدماغ، وربما زاد الغضب فقتل صاحبه. وقد يحصل ذلك فعلا، وقد يكون ما يصاب بالسكتة القلبية أو الجلطة أو نحو ذلك قد تكون فعلا من هذا النوع. الإنسان أحيانا هو قد يغضب وكما يعبر الأطباء قد ارتفع الضغط عنده بحيث أنه يفقد حياته، وهذا معنى قول الشيخ وربما زاد الغضب فقتل صاحبه. ومن آثار الغضب في الظاهر تغير اللون الذي يظهر على الحواس وشدة الرعدة في الأطراف، بعض الناس قد فعلا ترتعد أطرافه وترتعش ويرى عليه يعني بل لا يكاد يرى ولا يبصر ولا يسمع ولا يعي، وخروج الأفعال عن الترتيب بمعنى عن الطور العاقل، يضرب هنا وهناك ويبطش بطشا لا يدل لا على عقل ولا بصر ولا بصيرة، واستحالة الخلقة يتغير لونه يصبح أصفر أحمر أزرق أسود، وتعاطي فعل المجانين تصرفات فعلا قد تستنكرها منه بل لعله أن ينكرها أيضا إذا هدى، لعله أن ينكرها إذا هدى ويقول هذا ما صدر مني، وقد يحصل ذلك. ولو رأى الغضبان صورته في حال غضبه وقبحها، يعني رأى صورته وقبح هذه الصورة، أو لعله في حال قبحها أيضا إذا رآها لأنف لنفسه من تلك الحال. ولهذا يعني فعلا، لكن قد يكون صاحب العقل والبصر لا يحتاج إلى أن يرى صورة الغضب من نفسه، بل يكفيه أن يرى الناس كيف تغضب، وهذا من يعني ينبغي فعلا أن تكون معتبرا لا أن تنتظر حتى تكون عبرة لغيرك. انظر بعض الناس فعلا حينما يغضبون غضبا يخرجهم عن طول العقل ويكونون محل تندر ومحل نقد من العقلاء. أحيانا ترى إنسان في الحالة العادية سوي وعليه وقار أهل العلم ووقار أهل الدين ووقار أهل الفضل والعقل، ثم يغضب ويخرج عن طوله فيتحدث الناس عن هذه الحالة السيئة. لماذا أنت لا تستفيد بمثل هذا بحيث ترجع على نفسك بالمحاسبة، لا أن تنتظر حتى تتمثل فيك هذه الصورة فيسخر الناس منك. فلو رأى الغضبان صورته في حال غضبه وقبحها لآنف لنفسه من تلك الحال. ومعلوم أن قبح الباطن أعظم، فإذا كان هذه الصورة الظاهرية من أحيانا قد يكون الملابس تتوزع هنا وهناك واليد تبطش هنا والعين تتوزع هنا وهناك، هذه الصورة الظاهرة، فكيف الباطنة؟ فإذا كانت هذه الصورة قد أصبحت قبيحة ومشوهة في الظاهر فكيف الباطن؟ هذا معنى قول الشيخ ومعلوم أن قبح الباطن أعظم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.